الكلام يقع في الأمر الثاني. في هذا الأمر الثاني نريد أن نقسم المقدمة إلى أقسام متعددة لنرى أن أي قسم من هذه الأقسام يدخل في محل الكلام ويشمله النزاع وأي قسم لا يشمله النزاع. طب الآن نأتي إلى التقسيم الأول من تقسيمات المقدمة. التقسيم الأول هو أن يقال بأن المقدمة مرة تكون داخلية وأخرى تكون خارجية. إذا كانت المقدمة جزء من الأجزاء، مثل من الأجزاء؟ ركوع، سجود، قيام، تشهد، هذه أجزاء يقال لها مقدمة داخلية. لماذا سميت داخلية؟ لأنها داخلة في نفس المركب، في نفس الصلاة. وأما إذا كانت المقدمة خارجة، يعني كانت شرط، تعبير أوضح يعني شرط، مثل ما؟ مثل الطهارة، مثل التوجه إلى القبلة، مثل ما أدري شنو، يعبر عنه بالمقدمة الخارجية. إذن المقدمة باعتبار من الاعتبارات يمكن تقسيمها إلى قسمين: مرة داخلة في المركب وتسمى بالمقدمة الداخلية، ومرة خارج عن المركب الذي هي عبارة عن من؟ عن الشرط، تسمى بالمقدمة الخارجية. هنا بعد أن عرفنا هذا التقسيم نطرح سؤالين، يوجد سؤالان، طرح سؤالان. السؤال الأول هذا أن الجزء هل يمكن أن يكون مقدما أو لا يمكن أن يكون مقدم؟ السؤال الثاني: إذا كان الجزء مقدمة، تصورنا كون مقدمة، تعقلنا كون مقدمة، هل يمكن أن يكون واجب بالوجوب الغيري المقدم؟ أو مستحيل ذلك أن يشمل الوجوب الغيري؟ الوجوب الغيري يختص بمن؟ يعني النزاع يصير مختص بمن؟ بالمقدمة الخارجية يعقل ذلك، أما الداخلي لا يعقل فيه ذلك. هذا سؤاله. فالسؤال الأول مرتبط أنه عفوا هل يمكن أن نتعقل صيرورة الجزء مقدمة أم لا؟ لرب قائل يقول، هذا جواب السؤال الأول يا أخي شرحت فيه، لرب قائل يقول لا يمكن أن يصير الجزء مقدمة لأن المقدمة يشترط فيها أن تكون مغايرة لذل مقدمة، حتى تكون مقدمة له، بعبارة أصرح المقدمية فرع الاثنينية، الصعب صعب. يعني شنو فرع الاثنين؟ يعني لو اشياء اثنين يوجد عندنا شيئان خارجا حتى نقول هذا مقدمة لذاك. اما اذا لم يوجد عندنا الا شيء واحد فلا نتصور انه مقدمة. مقدمة علما لنفسه ما يصير. طب وفي مقامنا نقول في الاجزاء الخارجية لا يوجد عندنا شيئان، في المقدمة الداخلية لا يوجد شيئان حتى نقول هذا مقدمة وذاك ذل. لماذا لا يوجد؟ لان الاجزاء عين الكل والكل عين الاجزاء. ما هي الصلاة يا اخي؟ ركوع وسجود. ما هو الركوع والسجود؟ صلاة. اذا لا يوجد شيئان احدهما نشير اليه ونقول اجزاء والاخر نشير اليه ونقول كل مركب. فاذا مغاير ما موجود. الشيئان لا يوجد. اذا لا يوجد عندنا شيئان اذا لا معنى لان تقول الركوع مقدم ومقدمة علما للصلاة. فالصلاة هي الركوع والسجود الكذا لا شيء آخر. فأين المقدمة وأين ذو المقدمة؟ إذن المقدمية غير معقولة في باب الأجزاء. لرب قائل هكذا أخ يجيب يقول ولكن يمكن أن نقول يوجد عندنا شيئا. كيف؟ لأن كل جزء لو أخذناه بشرط انضمامه إلى الغير، يعني أخذنا الركوع بشرط انضمامه إلى السجود وإلى القيام وإلى التشهد و و و و وكل يحصل عندنا كل، لكن إذا لاحظنا الركوع من دون شرط الانضمام، يعني لا بشرط، لا بشرط الانضمام، فهو جزء. إذن بالتالي جزء وكل تصورنا. فالصلاة هي الأجزاء بشرط الاجتماع، هي الركوع والسجود والقيام و بشرط الاجتماع، بشرط شيء يعني. الأجزاء هي كل واحد من هذه من الركوع والسجود لكن لا بشرط الاجتماع. فحصلت مغايرة، لكن هذه مغايرة ماذا؟ اعتبارية. هل تكفي يا إخوان حكي بيناتنا بعد مو يا الآخر؟ تكفي هذه يعني شي يسمونه هالمغايرة لشي يسمونه؟ تكفي يعني ها؟ على أي حال بحسب الظاهر لا تكفي كما سوف يعترف به الآخر فيما بعد. فانتظر هنيئة، فانتظر هنيئة، هنيئة شوية. على أي حال إذن اتضح على أن الأجزاء يمكن أن تكون مقدمة. لماذا؟ تكرار هذا لماذا؟ لماذا؟ لأنه في باب المقدمة نحن نحتاج إلى تصور شيئين، لابد أن يوجد شيئان ويمكن أن نقول يوجد شيئان. فإن الأجزاء بقيد الشيء يسمونه الاجتماع بشرط شيء كل، ولا بشرط الاجتماع جزء. فحصل الفرق بينهما. وقبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني لعل بعضكم قرأ بداية الحكمة، فسمع أن الفرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية ماذا الفرق؟ لأن احنا عندنا يا إخوان أجزاء ذهنية مثل الإنسان، هناك أجزاء ذهنية تركب منها، وهما ماذا؟ الجنس والفص. أجزاء ذهنية في الخارج هو لا يوجد حيوان ناطق، هاي في الذهن، تحليل ذهني. وله أجزاء خارجية، هذا البدن مع الروح مع النفس، يقال لها أجزاء خارجية، ويعبر عن الأجزاء الذهنية بالجنس والفص، وعن الأجزاء الخارجية بالمادة والصورة. وإذا تتذكرون فيما سبق احنا بينا في بحث المشتق أن الفرق أن الجنس هو المادة، لكن الجنس أخذ غير آبي عن من؟ عن الحمل، ويعبر عن عدم إباء عن الحمل ماذا يعبر عنه؟ لا بشرط. بينما المادة أخذت آبي عن الحمل ويعبر عن هذا بشرط لا، وقلنا هذا بشرط لا مصطلح جديد غير المصطلح الذي شي يسمونه، فلا تشتبه كما اشتبه شي يسمونه. منو تتذكر؟ منو؟ صاحب الفصول. على أي حال، فالمقصود الفرق بين الجزء الذهني والجزء الخارجي أن الجزء الخارجي أخذ شنو؟ أخذ شنو؟ أخذ شنو؟ بشرط لا، أكرر هذا، أن الجزء الخارجي أخذ شي يسمونه بشرط لا، أكرر أن الجزء، يعني نقطة الكذا هنا، أنا ترى التفتوا أن الاستشهاد هذا أريد، أن الجزء الخارجي أخذ بشرط لا. وحينئذ إذا الجزء الخارجي أخذ بشرط لا، قد تستشكل تقول شيخنا هذا يتنافى مع ما ذكرت أنت قبل قليل، لأنك قد ذكرت قبل قليل أن الجزء يؤخذ شنو؟ لا بشرط. ثم قلت ولا والكل يؤخذ بشرط شيء، قبل قليل قلت أن الكل يؤخذ ماذا؟ بشرط شيء، يعني الركوع والسجود حينما نأخذ بشرط الاجتماع نقول له كل، وحينما نأخذه لا بشرط، وش قلت أنا يا ولا؟ لا بشرط الاجتماع يصير جزء. فالجزء متى يصير جزء؟ إذا أخذناه لا بشرط. بينما في بداية الحكمة وقرأنا في بحث المشتاق أن الجزء الخارجي مأخوذ ماذا؟ بشرط لا. فكيف تقول أنت الجزء يؤخذ بالي؟ قبل قليل قلت الجزء يؤخذ لا بشرط، والكل يؤخذ، قلت الجزء يؤخذ لا بشرط والكل يؤخذ ماذا؟ أصل الكل ما أنا شغل به، المهم الجزء، الجزء يؤخذ لا بشرط، مع أنه في بداية الحكمة وغير بداية الحكمة يذكرون أنه الجزء يؤخذ ماذا؟ بشرط إلى الجزء الخارجي. هذا تخافت يصير. جوابه أنك تخلط. إنسان بعض مرات شايف لما يقرأ لفد حكاية أو يقرأ لحكاية ثانية ويقوم يخلط بين واحدة والثانية. نعم أنت هناك هكذا نقول، هناك في باب الأجزاء الخارجية والذهنية عبر أن الجزء الخارجي يؤخذ يؤخذ يؤخذ بشرط لا، في مقابل التفرق بينه وبين بينه وبين الجزء الذهني، يعني الجزء الذهني يؤخذ لا بشرط الإباحة عن الحمل، بينما هنا أخذ ماذا في الجزء الخارجي؟ بشرط لا. فبشرط لا بمعنى يعني بشرط عدم الحمل، وضح العبارة بالله، بشرط لا أقول بشرط عدم الحمل في مقابل الأجزاء الذهنية التي تأخذ لا بشرط بمعنى عدم الإباء عن الحمل. أما في مقامنا حينما نقول الجزء يؤخذ لا بشرط، قصدنا من لا بشرط يعني ماذا؟ لا بشرط الاجتماع، فرح قل لا بشرط الاجتماع. هل ترى حين في مقابل الكل الذي يؤخذ بشرط الاجتماع هل ترى منافاة بين المطلبين؟ لا منافاة أصلا بين المطلبين. فيصح أن نجمع بين كل المطلبين بالصراحة نجمع بيناته. هيك نقول الجزء يؤخذ لا بشرط الاجتماع بقطع النظر عن الاجتماع. وفي نفس الوقت نقول الجزء الخارجي يؤخذ بشرط الإباء عن الحمل. فماكو أصلا ماذا بين المطلبين. فالمقصود أحدهما ناظر إلى التفرقة بين الجزء والكل، والثاني ناظر إلى التفرقة بين الخارجي الجزء الخارجي والذهني. ليس المنظور لهما واحدا حتى تقول وقعت خاطر حينئذ. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي. السؤال الأول ماذا؟ انتهى السؤال الأول. شنو الفارس أو فارس من الأول؟ من الأول أفارس. نريد أن نقسم المقدمة إلى تقسيمات. التقسيم الأول هو أنه المقدمة تنقسم إلى جزء وإلى شرط، يعني إلى داخلية وخارجية. في الداخلية نطرح سؤالين. السؤال الأول الذي نطرحه أنه هل يمكن أن يكون الجزء مقدمة أصلا؟ هل يتصور؟ قد يقال لا، لأن المقدمية فرع الاثنينية ولا اثنينية بين الجزء والكل. والجواب أن يقال تتصور الاثنينية، فإن الركوع إذا أخذناه لا بشرط الاجتماع فهو جزء، بشرط الاجتماع هو كل. في هذا الاعتبار صار فرق وصارت اثنينية، لكن أنا علقت قلت هاي اثنينية اعتبارية لا تكفي كما يعترف به الآخر بعد قليل. ثم لما نغدنا ماذا؟ نغلق الموضوع وننتقل للسؤال الثاني. أنت سماحتك ماذا وقفتنا شويون؟ قلت هكذا بأنه أنت قلت الجزء يكون جزء إذا أخذ لا بشرط، بينما نحن قرأنا أن الجزء الخارجي يؤخذ بشرط لا. منافي هذا لهذا جوابه، أن هذا حينما نقول الجزء الخارجي يؤخذ بشرط لا، بشرط لا في مقابل الجزء الذهني. ومقصودا من بشرط لا يعني بشرط عدم يعني بشرط عدم الحمل، الإباء عن الحمل. بينما هنا قلنا الجزء يؤخذ لا بشرط، يعني لا بشرط الاجتماع مع غيره في مقابل التفرقة بينه وبين كله، فكل واحد ينظر إلى غير ما ينظر له الآخر. تلاشي يسمونه تخاطف أبدا. طبق العبارة الأمر الثاني، إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى الداخلية. شنو الداخلية؟ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها. بل مولانا هاي الأجزاء شي يسمونها المقدمة الداخلية. نجد الخارجي يقول والخارجية، وإلى الخارجية يعني وهي الأمور الخارجة عن الماهية، ماهية شي يسمونها المأمور به مثل الطهارة، قلنا أمور خارجة لكن لا توجد الصلاة بدونها، مما لا يكاد يوجد بدونه. والخارجية هي الأمور الخارجة التي لا يكاد يوجد يعني المأمور به بدونها. نقطة، قلنا هنا يوجد سؤالان. السؤال الأول أن المقدمة الداخلية هل يمكن أساسا المقدمة؟ يمكن لا أثنينية. يقول وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له يعني للمأمور به للكل وسابقة عليه، المقدمة مسابقة على من على ذي المقدمة. ربما يشكل في كونها مقدمة، حط التفسير هذا المقدمة وسابقة. هي مقدمة معناها شنو؟ مقدمة. مقدمة شنو معناها؟ يعني مقدمة يعني سابقة. ربما يشكل بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، مجموع الأجزاء بأسرها يعني بمجموعها، الكل هو الأجزاء بمجموعها. فإذا الكل إذا كان عين الأجزاء بمجموعها، إذا لا يوجد عندنا شيء يعني أحدهما كل وآخر أجزاء. والحال هذا الجواب أن المقدمة هي كل جزء لكن من دون شرط الاجتماع، هي الأجزاء بالأسر يعني بمجموعها لكن من دون قيد. كان يقول الآخر هكذا كان أوضح، هي الأجزاء بالأسر، بالأسر عن شرط بمجموعها لكن من دون قيد الاجتماع. يعني كل جزء لما انتاغ بس الأجزاء كلها ضعها أمامك، هذه الأجزاء بمجموعة تبني أجزاء، لكن إذا أخذناها من دون قيد الاجتماع، إذا أخذناها من قيد الاجتماع يصير حينئذ كل، وذو المقدمة هو هاي الأجزاء كلها لكن بشرط الاجتماع. أما هناك لا، من دون هذا الشرط. فتحصل المغايرة بينهم يعني بين الأجزاء والكل. وبذا هذا الكلام ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية، يعني الركوع نقول له جزء متى؟ إذا أخذنا الشيء وهو الجزء بالركوع بلا شرط، يعني بلا شرط الاجتماع، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. بلي مولانا. وقلنا هنا قد يستشكل، يقال على أنه الجزء أنت قلت لابد أن يأخذ لا بشرط، مع أنه نحن قرأنا الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة والصورة أو الهيولة والصورة، قرأنا على أنه تأخذ بشرط لا. جوابه أنه بشرط لا هنا ذكرنا بمعنى الإباحة عن الحام في مقابل الأجزاء الذهنية، وأين هذا من مقامنا؟ لذا يقول وكونه، تلتفت يا أخي إلى كيفية الربط بين المطالب، وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة، الهيولة هي المادة عن البدن، والصورة الذي هي عبارة عن الشيسم الروح، يعني قلنا النفس. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة ايش قالوا؟ هي ماهية، الهيولة ماهية والصورة ماهية، لكن مأخوذة بشرط لا. قالوا بشرط لا، لم يقولوا لا بشرط، بينما انت قلت الجزء لا بد فيه لا بشرط. جوابه أنه هنا قالوا بشرط لا، هذا لا ينافي ذلك الذي قلنا، الذي قلنا أنه الجزء لابد أن يأخذ لا بشرط. ليش لا ينافي؟ فإن الذي ذكره علماء المعقول إنما يكون في مقام الفرق بين الأجزاء الخارجية وبين يا أجزاء قولوا يا تحليل، تحليل يعني الذهنية، تحليل من جنس وفاص. فهيك يردون يقولون، عطوا التفسير أن الماهية إذا أخذت بشرط لا، يعني بشرط إباء عن الحم، تكون هيولة وصورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. فمقصودهم لا بشرط لا هنا لما قالوا أجزاء خارجية بشرط لا، في مقابل أجزاء الشي يسمونه قولوا ياي الشي يسمونه الشي يسمونه الذهنية، لا بالإضافة. هذا بشرط لا، لا بالإضافة علما إلى التفرقة بين الكل والجزء الذي إحنا محل كلامنا فيه، لا بالإضافة إلى الكل. مرتب هنا جاي لي، وكان يقول الآخر رضوان الله عليه لا بالإضافة إلى التفرقة بين الكل والجزء، كانت عبارة هواية شي يسمونه، هواية شي يسمونه، أوضح كأس الصيف. فهم أنا بينت الأمر لعله إشارة إلى أنه بالي مولانا، بالي مولانا، التفرقة الذي ذكرناها فيما سبق تلك التفرقة اعتبارية ولا شي يسمونه، ولا شيء يسمونه، لا تكفي في حصول المقدمية. ثم لا يخفى، ننتقل الآن إلى جواب السؤال. ما هو السؤال الثاني؟ بعد أن عرفنا الأجزاء يمكن أن تكون مقدمة، نطرح هذا السؤال، هل يمكن أن تكون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري أو لا يمكن؟ الوجوب الغيري يختص بمن مثلا؟ إذا لا يمكن يختص بمن؟ يختص بمن قولوا ياي؟ بالمقدمة الخارجية الشخص. فالسؤال الذي نطرحه هو أنه الوجوب الغيري للمقدمة الذي تنازعنا فيه هل يمكن أن يثبت للأجزاء؟ قد يقال لا، أو مو قد يقال، الصحيح لا، مو قد يقال، الصحيح لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الأجزاء خارجا عين ال سأنا شريد أقول أني ولا عين الكل، وإن كان مغاير اعتبارية نحن قد طورناها لك، لكن خارجا بينهما قولوا يا شنو عينية. فإذا بينهما عينية إذا نأتي ونقول الصلاة انصب عليها أي وجوب؟ الصلاة أي وجوب انصب عليها؟ وجوب النفس. وبما أن الصلاة خارجا عين الشي يسمونه أجزاء، إذن الأجزاء صارت واجبة بالوجوب النفسي، كل جزء يصير واجب بالوجوب النفسي، لكن يعبرون عن الوجوب النفسي الظني الانحلالي. فإذا صار الجزء واجب بالوجوب الشيء يسمونه قولوا ياي النفسي، كيف يمكن أن يصير واجب بالوجوب الغيري؟ هذا معناه اجتماع وجوبين على شيء واحد، معناه اجتماع المثلين وهو مستحيل. قد حضرت جنابك تجاوب، تقول شيخنا صحيح. هنا شيء واحد خارجا شيء واحد، لكن نقول هذا الشيء الواحد وهو الركوع والسجود من جهة، من جهة أنه صلاة بعنوان أنه صلاة، شي يصير، شي يصير واجب شنو نفسي، وبعنوان ومن جهة أنه مقدمة صير واجب غير. فالجهة والعنوان متعدد، وتعدد الجهة يكفي وما يكفي؟ يكفي؟ نعم يكفي. ولذلك قيل في باب اجتماع الأمر والنهي، يجينا إن شاء الله، هل يجينا إن شاء الله، أنه الصلاة الغصبية وإن كان خارجا واحدة، لا يوجد في الخارج صلاة هنا وغصب هنا، أقصد ما يوجد ماذا؟ شيء واحد خارجه، لكن هذا الشيء الواحد من جهة صلاتية هو شيء يصير من جهة صلاتية واجب، من جهة الغصبية صح، تعدد الجهة يكفي في باب اجتماع الأمر والنهي. ولأجل ذلك قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان تعدد الجهة هناك يكفي، فليكفي أيضا، فليكفي أيضا شيء يسمونه، شيء يسمونه في مقامنا تعدد الجهة، فنقول هذه الأجزاء التي هي خارجا واحدة من حيث تكرار هذا، من حيث هي صلاة واجبة نفسي، ومن حيث مقدمة واجب غير. جوابه، جوابه يقول يرد، أما أولا فإن شاء الله يأتي، نحن لا نقول في باب اجتماع الأمر والنهي بكفاية تعدد شي يسمونه، تعدد الجهة لا يكفي، هاي أولا. وثانيا لو قلنا يكفي، قياس مقامنا على ذلك المقام في غير في غير في غير محله، لماذا؟ لأن هناك يمكن يقال الواجب ما هو؟ عنوان الصلاة. والحرام ما هو؟ قولوا ياي، ها؟ عنوان الغصب. أما هنا تعال، أما هنا تعال، يلا شو تقول؟ يلا يلا احكي احكي مولانا، الواجب ما هو؟ ايه؟ الواجب النفسي ما هو؟ أو الواجب الغيري، الواجب الغيري ما هو؟ الواجب الغير عليه من ينصب؟ ايه جاوبني، دير بالك، دير بالك لما تجي تجاوب، قول المقدمة أو المقدمة، عنوان المقدمة وجوابه هذا باطل، فإن عنوان المقدمية ليس مقدمة حتى ينصب عليه الوجوب الغيري، الوجوب الغيري ينصب على واقع على واقع المقدمة. واقع المقدمة شنو؟ يعني ذات السفر الخارجي، هذا مقدم واقعا، هذا ينصب عليه ماذا؟ الوجوب الغيري. فالوجوب الغيري لا ينصب على عنوان المقدمة، بل ينصب على واقع المقدمة، أو بتعبير آخر على المقدم. والمقدمة بالحمل الشائع مصداق المقدمة وواقع المقدمة، يقال له مقدمة بالحمل الشائع. فالوجوب ينصب على واقع المقدمة لا على عنوان المقدمة. إذن عنوان المقدمة أفرض موجود لكن لا يجدينا ولا ينفعنا. فالصحيح إذن شنو صار صحيح إذن؟ ما التفتنا شلون؟ أنه ما يمكن شي يسمونه، بل مولانا الأجزاء ينصب عليها الشيء يسمونه وجوب الغيري، ولا تتصف بالوجوب الغيري، وإن كان شوف هذا لا تتصف إذن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغير وإلا كنا يلزم اجتماع ال... اجتماع ال... اجتماع ال... شنو وجوبين مثلين فإذا متصفة بوجوب واحد بأسبقهما أي وجوب الأسبق ياهو هو الأسبق الغير أم النفسي إذا تتصف بأحد الوجوبين بكلاهما لا يمكن أحدهما الأسبق الأسبق ياهو النفسي والغيري النفسي يا أخي أسبق لأن الغيري يترشح منين من النفس فالنفس أسبق نعم أستدرك قائلة ملاك الوجوبين موجود ملاك الاتصافين ملاك الاتصاف بالوجوبين موجود لكن اتصاف فعلي بكلين ما ممكن لأنه يلزم اجتماع المثل أما ملاك الوجوب الغيري وهو المقدمية وملاك الوجوب النفسي وهو بالمقدمية موجود ليش موجود لأنه قلنا الأجزاء باعتبار بشرط شنو قلنا قبل قليل بشرط شيء هي أجزاء ومقدمة فهذا ملاك الشيء يسمونه الوجوب الغيري وباعتبار آخر بشرط يعني شيء هي كل هذا ملاك الوجوب فملاك الاتصاف بالوجوبين ملاكه ونكتته موجودة لكن الاتصاف الفعلي بأحدهما ليش الاتصاف الفعلي بأحدهما؟ إنه وإلا يلزم اجتماع مثله ولكن أنا قبل قليل إذا تتذكرون قلت أن المغايرة الاعتبارية لا تكفي المهم المغايرة الوجودية الخارجية وهنا الآخذ احترى طبيعي لا في الكفاية وإنما في تعليق له على الكفاية هو معلق هو قايل افهم وهو شارح افهم هو نفس الآخذ قايل مقصودي ترى هذا أنه ملاك الاتصاف ملاك الوجوبين ما موجود ملاك الوجوب النفسي والغيري أن يوجد شيئان خارجا واحد مقدمة وواحد ماذا ذو المقدمة هنا ملاك الوجوبين أما يوجد شيء واحد خارج باعتبار مقدم باعتبار ذي المقدم فقط مغاير اعتباري هذا لا يكفي لوجود ملاك الوجوب هو نفسه قد تسرش بين على أي حال يا أخي اتضح من خلالك السؤال الثاني أنه على أي حال يا أخي اتضح من خلال أكرر السؤال الثاني أنه المقدمة الشيء يسمونه قولوا وياي ما أدري شلون صار الأجزاء شنو أفرض مقدمة لكن تتصل بالوجوب الغيري لا ما يمكن لأجل أنه يلزم اجتماع المثلين شياه الذي يتصل بالوجوب النفسي الغيري فقط المقدمة شنو خارجية يشمل النزاع فإذا أجاك بالامتحان ما هو رأي الآخندي في المقدمة الداخلية عن الأجزاء هل هي مقدمة أم لا وهل يشملها النزاع أم لا تقول الجواب أما بالنسبة للسؤال الأول رأي الآخر أنه نعم هي مقدمة لماذا لأن المقدمة تحتاج إلى الاثنينية ويوجد اثنينية بالشكل الذي بيناه المغايرة اعتباري بس التعليق بعد سنة تعلقه ولكن يرد عليه وكذا ما قيل تعال التعلق وأما بالنسبة ماذا إلى السؤال الثاني رأي الآخر على أن النزاع ما يشمل ماذا المقدمة الداخلية يعني لا يمكن المقدمة الداخلية الأجزاء تتصل بالوجوب الغيري وإلا يلزم اجتماع مثلين وتعدد الجهة قلنا لا يكفي وإن قلنا هناك يكفي أما هنا ما يكفي ليش هنا ما يكفي لأن عنوان المقدمية ما يمكن ينصب على الوجوب الغير الوجوب الغير ينصب على واقع المقدمة إذن تتصف بأحد الوجوبين بأسبقهما وهو الوجوب النفسي وإن كان ملاك الوجوبين موجود ولكن افهم ملاك الوجوبين ايضا ما موجود. قلنا ملاك الوجوبين ان يوجد شيئان احدهما خارجا متعددا، احدهما على اليمين والاخر على اليسار، احدهما مقدم للاخر. اما انه يوجد شيء واحد خارجا مجرد مغاير اعتباري، هذا لا يكفي لوجود ملاك الوجوب الغيري. طبق العبارة. لا اخو ما يخالف يعني اسم نفسي واسم غيره، هذا مو مهم. ثم لا يخفى عنه، هذا جواب السؤال الثاني، خروج الاجزاء عن محل النزاع. عن محل النزاع يعني شنو؟ هو انه وجوب الغيري ثابت للمقدمة ام لا؟ هذا يمكن ان يعم الاجزاء كما صرح به بعضهم، صرح بذلك، فيتبين الاخر ما اخذ من بعضهم ليس من افتكاراته. ليش؟ وذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسر هي عين المأمور به ذاته، من حيث الذات من حيث الخارج واحد، هما مغاير اعتبارية فيما سبق ان صورنا. فاذا من حيث الذات واحدة وانما كانت مغاير بينهما اعتبارا، اذا فتكون هذه الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي. ما دام الكل واجب بالوجوب النفسي والكل عين الاجزاء، فكل جزء واجب بالوجوب النفسي لكن الظني، فتكون واجبة هاي الاجزاء بعين وجوبه، وجوبه وجوب المأمور به وهو الكل، وجوب المأمور به والنفسي، الأجزاء ما تكون واجب الوجوب النفسي. ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباحث إليه، الأمر الباحث إلى الكل إلى المأمور به والنفسي، أي الأجزاء كذلك. فإذا كان مأمور بالأمر النفسي فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر. شنو الوجوب الآخر؟ يعني الغير لامتناع اجتماع مثل يا أبا. قد واحد يقول جهة متعددة هنا، لأن باعتبار أنها صلاة هي كل واجب الوجوب النفسي، باعتبار أنها مقدمة واجب الوجوب الغيري. أجبنا كما في باب اجتماع الأمر والنهي نقول تعدد الجهة يكفي. يجاب الآخر يقول أول شيء من قال على أنه تعدد الجهة هناك يكفي؟ ولو قيل يكفي في مقامنا ما يكفي. ليش في مقامنا ما يكفي؟ لأن العنوان المقدمة ما يمكن أن يكون واجب الوجوب الغيري، واجب الوجوب الغيري واقع المقدمة. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، في مبحث اجتماع الأمر والنهي لو قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، أفرض هناك شو قلنا، لكن في مقام لم يكفي ذلك. ليش؟ لعدم تعدد الجهة. ها هنا الجهة هنا في موردنا شنو هو؟ عنوان الصلاة لابد تقول، وعنوان المقدمة. أنا أقول لك عنوان المقدمة ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لأن الواجب الوجوب الغيري لو كان أكو وجوب غيري، الواجب الوجوب الغيري ما هو؟ إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان المقدمية. عنوان المقدمية شنو هو؟ عطوا تفسير راح يجيك، يعني عنوان التوسل بها. توسل يعني شنو؟ هو يعني توصل، يعني المقدمية إلى المركب المأمور به من الوسيلة. ترى توسل من الوسيلة. ضرورة أن الواجب بالوجوب، هذا الوجوب يعني بالوجوب الغيري، شنو هو؟ واقع المقدمة لا عنوان المقدمة. قلنا ما كان مقدمة، طفرت في العبارة، ما كان مقدمة بالحمل الشائع. مقدمة الحمل الشائع يعني واقع المقدمة، مصداق المقدمة، لأنه المتوقف عليه. يعني واقع المقدمة هو الذي يتوقف عليه ذو المقدمة، أما عنوان المقدمة هو ما يتوقف عليه، لا يتوسل. خلينا نمشي على تعبيرات الآخر. عنوان المقدمة لا يتوسل به، يعني لا يتوصل به إلى ذي المقدمة، واضح المقدمة يتوسل به. نعم يكون هذا العنوان إلا لترشح الوجوب عنه، يعني عنوان المقدمة يصير إلا لثبوت الوجوب الغيري لواقع المقدمة، لكن لأن الوجوب الغيري ينصب على هذا العنوان، بل هو إلا لانصباب الوجوب على من؟ على واقع المقدمة، لا أنه بنفسه يكون محل لتمركز الوجوب الغيري. فانقدح بهذا، يعني اتضح بهذه البيانات، فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب مثل الركوع والسجود. اتضح فساد توهم اتصاف كل جزء بالوجوب النفسي وبعد بالوجوب الغيري، لكن باعتبارين، يعني فباعتبار كونه في ضمن الكل في ضمن الصلاة نقول واجب نفسي واجب نفسي، وباعتبار كونه مقدمة مما يتوسل به يتوصل يعني به الى الكل واجب غيره. طبعا انه هذا باطل، ما يمكن هذا الكلام الا اذا كان مقصودك يعني مو بالفعل يوجد وجوبان، بل بالفعل ملاك الوجوبين موجود. اي هذا صحيح، ملاك الوجوبين موجود. اللهم الا اذا كان مقصودك ان فيه يعني فينا في كل جزء ملاك الوجوبين، وان كان بالفعل متصف بوجوب واحد وهو وان كان واجبا بوجوب واحد نفسي. ليش النفسي؟ خلينا نقول الغيري، يقول لسابقه يعني لكون الوجوب النفسي اشبه فعلي مولانا. فتعمل قلنا منه قدس سره وعد هامش هنانا، هو قاعد يشرح يقول يمكن ان يقال حتى ملاك الوجوبين ما موجود، لانه يعني ملاك الاتصاف بالوجوب الغيري ما موجود. طب ملاك الوجوبين هذا تعبير صعب، ملاك الوجوب الغيري اصلا ما موجود، لان ملاك الوجوب الغيري ان تكون المقدمه خارجا غير بالمقدمه خارجه. وفي مقامنا لا يوجد في الخارج شيئان احدهما مقدمه والاخر ذل مقدمه، بل شيء واحد. اقصد هناك مغايره اعتباريه قلنا وهي لا تكفي. هذا الذي انا قلت ياتي منه قدس سره الاعتراف، وانا قصدي يعني هذا الهامش تراجع منه واعتراف منه بعدم كفايه المغايره الاعتباريه. خاصة المقدمة الداخلية بحمد الله عز وجل خرجناها، بحمد الله نقول ما أدري، ما يشملها النزاع، عشان النزاع فقط وين يصير. وأما الداخلية هذا كله في المقدمة الداخلية، اتضح أنه ما يمكن يشملها النزاع. وأما المقدمة الخارجية يعني الشر فهي ما كان خارجا عن المأمور به، لكن ليش تشرحها بعد؟ شنو شرحتها فيما سبق ولا شنو هالتكرار بعد؟ خالصة تسوي يلا. فهي ما كان خارج عن المأمور به، لكن لها دخل ماذا في تحقق المأمور به، مثل الطهارة الوضوء خارج عن الصلاة لكن لا تحصل الصلاة بدونه. يشملها النزاع ولا؟ يقول بالي يشملها بالي. وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه. وإلها أقسام يا أخي، مقدمة الخارجية مرة يقولون مقتضي، ومرة يقولون شرط، ومرة يقولون عدم مانع، ومرة ومرة ومرة ومرة، لكن كل تطويل بلا فائدة، لا فائدة في هذا التطويل. وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام. هم جملة أقسام يقسمون ماذا؟ على أنه إلى شرط وإلى عدم مانع وإلى كما قرينا. يعني كل تقسيم المقدمة الخارجية فهي ما كان بالي هيك العبارة، فهي ما كان خارج عن المأمور به لكن له دخل في تحققه بحيث لا يكاد يتحقق بدونه. خلاص هذا، هذه المقدمة الخارجية. وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها، تحديد المقدمة الخارجية بالنقض ولو، إلا أنه غير مهم تحديد تلك الأقسام بعد، لا فائدة في هذه التقسيمات بلا هذا. بالتالي المقدمة الخارجية بجميع أقسامها داخلة في محل كلام يعني يشملها النزاع، ومنها تقسيمها أظن كافي المقدار، والحمد لله رب العالمين.